بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول التنافي بين الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية التي هي خطابات مولوية تعين ما هو الأهم من الملاكات عند الاختلاط والاشتباه بحسب نظرية التزاحم الحفظي التشريعي التي ذكرها وتبناها السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. فالحكم الظاهري علاج مولوي لحالات التزاحم الحفظي، خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية، وليست لها مبادئ مستقلة في نفسها وراء مبادئ وملاكات الأحكام الواقعية. ولذا يكون دورها هذه الأحكام الظاهرية من أمارات أو أصول عملية التنجيز والتعذير لا أقل ولا أكثر، تنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فتارة تكون منجزة عند الإصابة وأخرى تكون معذرة عند الخطأ، وليس لها مبادئ في نفسها مستقلة وراء مبادئ الأحكام الواقعية. والواقع كما تقدم لا يتغير عما هو عليه ولا يتبدل، وإلا يلزم التصويب. الواقع لا يتغير عما هو عليه. الكلام الآن في هذه النقطة، وهي هل هناك تنافي بين هذه الأحكام الظاهرية، وبعبارة أخرى هل يمكن للمولى أن يشرع حكمين ظاهريين متنافيين كالإباحة والحرمة معا؟ هل يمكن أن يكون هناك إباحة وحرمة كلاهما ظاهرية أم لا؟ أو قل بعبارة أخرى، الكلام حول أصل إمكان تشريع حكمين ظاهريين، حكمين ظاهريين متنافيين، إباحة مثلا حرمة، لكن إباحة ظاهرية وحرمة ظاهرية، بقطع النظر عن وصولهما والعلم بهما، لوضوح أن تشريع حكمين ظاهريين متنافيين مع افتراض وصول كل منهما، هم هذه إباحة ظاهرية هم تلك حرمة ظاهرية، مع افتراض وصول كل منهما إلى المكلف أمر غير ممكن. لماذا؟ لعدم إمكان امتثال حكمين متنافيين. فهذا يقول له أخوك دينك فاحتض، وهذاك يقول له مثلا كل شيء لك مطلق مثلا، أو رفع عن أمتي، أو غير ذلك من الألسنة والتعابير. ولذلك لا بد من افتراض وصول أحد الحكمين الظاهريين المتنافيين أو عدم وصول شيء منهما، أي من هذين الحكمين المتنافيين. فوقع الكلام في هذه المسألة، وهي هل هناك تناف بين الأحكام الظاهرية بغض النظر عن مرحلة وصولهما أو وصولها هاي الأحكام المتنافية إلى المكلف؟ علم بها المكلف أم لم يعلم؟ التنافي واضح معناه لما قلنا في دفع محاذير التعبد بالأحكام الظاهرية، أو دفع شبهة ابن قباء. أحد الإشكالات هو هذا ما يرتبط بالعقل النظري، اجتماع المثلين أو ضدين، وقلنا بأن اجتماع ضدين أو مثلين نعبر عنه شنو؟ بالتنافي، مطلق التنافي بالمعنى الأعم، التنافي بالمعنى الأعم، نقيضين وضدين وغير ذلك، هذا بالمعنى الأعم. زين، لا يخفى أن الوجوب شنه ينافي الحرمة، والاستحباب ينافي الكراهة وغير ذلك، لأن هذه الأحكام فيما بينها شنه متضادة متنافية، فهذا فيه طبعا باعتبار الملاكات، باعتبار الملاكات والمبادئ، لأن هذه الإباحة فيها شنه ماكو مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، هذا الوجوب يعني مصلحة ملزمة، هاي الحرمة يعني مفسدة ملزمة، فهناك تناف في عالم المبادئ وعالم الملاكات. فالكلام يقع أنه بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية، انتهينا من مسألة أن هناك تنافي بين الأحكام الواقعية، الأحكام الواقعية متضادة، الأحكام الواقعية متنافية، الأحكام الخمسة متنافية. الكلام هنا بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية التي هي خطابات مولوية لعلاج حالات التزاحم الحفظي بين الملاكات والمبادئ الواقعية، هم هذه متنافية أم لا؟ فها هنا نظريتان، الأولى للسيد الخوئي رحمه الله، والثانية للمصنف السيد الشهيد الصادر. ويختلف المبنى أو تختلف النتيجة باختلاف تفسير حقيقة الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري في رأي السيد الخوئي كان شنه ناشئ من مصلحة في نفس الجعل، مصلحة في نفس الجعل، وهذا احنا الكلام مر علينا لما تعرضنا إلى المحاذير الثلاثة والشبه الثلاثة، شبه الثلاث التي شنه وجهت للقول، شبه الثلاث اللي مرت علينا، دفع محاذير تعبد بالأحكام الظاهرية أو الأمارات أو كان التعبد بالظن، شبه بنقبها اللي طوروها علماء الأصول طبعا. فكان هناك إحدى الشبه هي هاي شبهة التضاد، لاحظ شبهة التضاد يعني بين التنافي، شبهة التضاد وشبهة نقض الغرض. ومر علينا رأي المحقق النائيني ثم السيد الخوئي ثم ما تبناه السيد الشهيد في مناقشته لأستاذه السيد الخوئي، قال ولكن نتساءل، قبل صفحتين تقريبا ورقتين قال ولكن نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة، ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، هذا رأي السيد الخوئي نفس الجعل، كما إذا كان ينتظر مكافئ على نفس ذلك من شخص ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع، يعني لا كبعث ولا زجر حقيقي، فإذا ماك عقوبة. فالسيد الشهيد رحمه الله يقول أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، فافتراض أن الأحكام الظاهرية، من هنا نبدأ، فافتراض، لأن هذا مبنى السيد الخوئي، فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل، يعني دون المتعلق اللي هو مبنى السيد الشهيد، لكن هذا المتعلق ماكو بعد مبادئ لنفس هاي الأحكام الظاهرية مستقلة وراء مبادئ الأحكام الواقعية، هذا يقول افتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل للمتعلق يعني تفريغها، يعني احكام الظاهرية تفريغها من اي شيء؟ قال من حقيقة الحكم اللي هو مصلحة وإرادة، مصلحة مفسدة إلى آخره، ومن أثره عقلا. يعني بعد ماكو منجزية ومعذرية، ماكو استحقاق عقوبة على المخالفة، لأنه يعني كأنما هو شنو، قانون بلا محتوى، حكم بلا محتوى، بلا بعث ولا زجر، بلا مصلحة ولا مفسدة المتعلق. قال فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، غير تام، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. يعني الحكم الظاهري ليست له مبادئ مستقلة وراء مبادئ نفس الحكم الواقعي، فنحن بحاجة إذن إلى في تصوير الحكم الظاهري، بحاجة إلى ماذا؟ هاي النقطة المهمة، إلى افتراض أن مبادئه، أي مبادئ الحكم الظاهري، ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، يعني وراء مصلحة الحكم الواقعي، لئلا يلزم التضاد، ولكنها في نفس الوقت مبادئ الحكم الظاهري ليست قائمة بالجعل كما يقول السيد الخوي فقط. لماذا؟ لكي لا يلزم تفريغ هذا الحكم الظاهري من حقيقة الحكم، وذلك بأن نقول هذه النقطة المهمة وبيت القصيد تحفظها زين، هذا الجواب الإجمالي لنظرية التزاحم الحفظي، وهو قال بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. إذا عرفنا ذلك الآن نضع النقاط على الحروف ونطبق العبارة. التنافي بين الأحكام الظاهرية، إذن هنا نظريتان في هذه المسألة. قال عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية، هذا أنا بعد بينت من جديد وشرحته، لأن هذا كان قبل التعطيل وقبل الحج للمراجعة، أن الأحكام الواقعية المتغايرة، يعني شو متغايرة؟ يعني متضادة متنافية، حرمة واقعية ووجوب واقعي، مش تنافي مش تضاد. أن الأحكام الواقعية المتغايرة المتنافية نوعا كالوجوب والحرمة والإباحة الواقعية، ها مش الإباحة الظاهرية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مش أصل البراءة، الإباحة هنا يعني الأحكام التكليفية، هذا هو، لأن تارة نقول إباحة واقعية ونريد ما يقابل الوجوب أو الحرمة الواقعية، مثل شرب الماء مباح، وتارة شنو إباحة ظاهرية مقابل الاحتياط ما يرتبط بالأصول العملية، الإباحة الظاهرية يعني البراءة الشرعية، يعني رفع عن أمتي ما لا، هذا معنى مقابل الاحتياط، مقابل الاستصحاب، وبالدقة يعني مقابل الاحتياط، البراءة مقابل احتياط، يسموها الإباحة الشرعية، الإباحة الظاهرية. زين، أن الأحكام الواقعية المتغايرة المتنافية نوعا، أن الوجوب نوع، الحرمة نوع، كالوجوب والحرمة والإباحة كلها واقعية، متضادة يعني متنافية ثبوتا في عالم اللوح المحفوظ، سواء علمنا بذلك أم لم نعلم. وهذا يعني أن من المستحيل، مستحيل يرتبط بالعقل النظري مولانا، حسن وقبيح يرتبط شنو؟ عقل العملي، لهذا أن الشبهة الأولى مستحالة اجتماع مثلين وضدين، وهاي عقل نظري، لما قلنا تفويت مصلحة إلقاء في مفسدة قلنا هذا قبيح يرتبط بالعقل العملي. وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران متنافيان على شيء واحد، سواء علم المكلف بذلك أو لا. هذه النقطة هي المهمة اللي هي محل الآن البحث والإثارة، وهي علم المكلف بذلك أم لم يعلم. لماذا؟ هذه مهمة ترى التعليلات عند السيد الشهيد لما يقول لأن وذلك لأن وفإن، هذا كل تعليل. أنت تسأل ليش من المستحيل ثبوت حكمين واقعيين متنافيين على شيء واحد، علم المكلف أم لم يعلم؟ هذه علم أم لم يعلم، هذا دفع شنه لكلام المصوبة من المعتزلة. بعد ماكو بعد تبدل، ليست موقوفة شنه هاي الأحكام مشتركة بين العالم وجاهل، أحكام واقعية علم أم لم يعلم. وإلا يلزم إذا علم أن يتبدل حكم الواقعي فنقع في محذور تصويب. علم المكلف بذلك أم لم يعلم، يعني وصل إليه أم لم يصل إليه. لماذا؟ لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع. اجتماع الضدين محال واقعا عقل النظري في عالم الثبوت في عالم الواقع. والسؤال هنا، من هنا نبدأ يعني الآن، هو هذا محل البحث. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا، لأن الإباحة الشرعية شو تقول؟ تقول ترخيص، يعني يجوز الاقتحام. البراءة مش معناه يعني شرب التتن ظاهرا شنه مباح، فيجوز الاقتحام والإقدام. بينما الاحتياط الذي يقول به الأخباري أنه فيما لا نص فيه إذا الشبهة الحكمية تحريمية، إذا دار الأمر بين الإباحة أو شنه الحرمة، فش يقول الأخباري من علماء الإمامية؟ يقول هني الاقتحام فيه الهلكة، لا بد من الاحتياط. فواضح الفرق بين الإباحة الشرعية يعني جواز الاقتحام ماكو أي محذور ولا مؤاخذة ولا عقوبة، وبين لما يقول شنه هلك من حيث لا يعلم، ولما يقول شنه حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فأنا من ارتكب شنه شبهات وقع في محرمات وهلك من حيث هذا. راح يجينا إن شاء الله بحث الأصول العملية، لأن هاي النقطة الخلافية اللي أكدنا على أن الخلاف بين الأصول والأخباري في هذه النقطة بالذات، وهي أن الشبهة الحكمية التحريمية فيما لا نص فيه هل هي مورد البراءة أم الاحتياط. فها هنا اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا، هل هو معقول أو لا؟ يعني في حد نفسه، يعني علم المكلف أم لم يعلم؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا حرمة ظاهرية ومباحا ظاهرا في نفس الوقت، سواء وصل بيانه إلى المكلف أم لم يصل؟ والجواب على هذا السؤال نقول يختلف باختلاف المبنى. فعلى مبنى السيد الخوئي ممكن، وعلى مبنى السيد الشهيد لا يمكن. بيان ذلك. والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير حقيقة الحكم الظاهري يلي أنا شرحت بداية الكلام بداية الدرس لما استرجعنا بعض الكلمات، أنه حكم الظاهري ناشئ من مصلحة في نفس الجعل كما يقول سيد الخوي، أو من مصلحة في المتعلق كما هو رأي سيد الشهيد. يختلف الجواب باختلاف المبنى، مسألة مبنائية إذن في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. التوفيق اللي قلنا مسألة الجمع، والتوفيق بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية ودفع محاذير وشبه ابن قبة نزل ابن قبة. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله كما يقول السيد الخوي، لا في متعلقه كما يقول السيد الشهيد، أمكن جعل حكمين ظاهريين متنافيين بالإباحة الظاهرية والحرمة الظاهرية معا، لكن لا مطلقا بل بشرط. ما هو الشرط؟ على شرط أن لا يكونا واصلين معا إلى المكلف، على شرط أن لا يكونا واصلين معا إلى المكلف. ليش؟ لأنك إذا افترضت وصولهما معا إلى المكلف فلا يمكن امتثالهما معا، فهذا يقول لي شرب التتن حرام ظاهرا، فلا بد من الاحتياط، إذا لا الاقتحام فيه الهلكة. وبالمقابل ذاك يقول لي شنو؟ براءة وإباحة واقتحام ما في إشكال، فلا يمكن امتثالهما معا. فإذا لابد اللي قلنا من افتراض أن أحد الحكمين واصل، أو أن ماكو كلاهما غير واصل، ماكو إشكال، على شرط أن لا يكونا واصلين معا وإنما الواصل واحد أحد الحكمين، فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما لا تضاد، لا بلحاظ نفس الجعل. ليش لا بلحاظ نفس الجعل؟ هاي اللي أقول لك كل ما وجدت في الحلقة الثالثة، لأنه هدد الجواب تعليل، لابد أن تضع اليد على هذه العبارة، أن تسأل ليش وما ليش يجاوب، يقول لك لأن الجعل مجرد اعتبار خفيف المؤونة، فالتنافي مو في عالم الجعل، التنافي وين؟ في الملاكات، في المبادئ، ولا بلحاظ المبادئ، لأن مركزها أي المبادئ، مبادئ كل حكم من هذين الحكمين ليس واحدا، بل مبادئ كل حكم، هذا جواب السيد خوي الآن، في نفس جعله لا في متعلقه. هذا أولا مبادئ من نظرة السيد خوي، مبادئ كل حكم ناشئة من نفس الجعل للمتعلق، وثانيا ولا بلحاظ عالم الامتثال، لأن إذا أحدهما غير واصل ماكو إشكال، ولا بلحاظ عالم الامتثال، أما إذا كلاهما واصل قلنا ما يمكن امتثال كلا الحكمين المتنافيين، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير. هذا عطف تفسير بعد، منجزية ومعذرية حجية بعد. لماذا؟ لأن أحدهما على الأقل غير واصل، فإذا غير واصل فلا أثر عملي له لغير الواصل، بعد ماكو استحقاق عقوبة على المخالفة وهاي. وأما في حالة وصولهما أي الحكمين الظاهريين معا فهما متنافيان متضادان، لأن أحدهما ينجز، لما يقول شنو؟ احتط، منجزية ولا لا؟ استحقاق عقوبة على المهم. والآخر شو يقول له؟ اقدام، اقتحام، مؤمن، براءة. فلذلك سيد الخوئي ما قال مطلقا، وإنما بشرط أن لا يكونا واصلين معا، أو أن لا يكون أحدهما واصلا. وأما على مسلكنا سيد الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية، وأنها شنو تفسير الأحكام؟ وأنها خطابات تحدد وتعين ما هو الأهم من الملاكات، أي الملاكات الواقعية المختلطة المشتبهة، فهني حرمة واقعية أو إباحة واقعية، أكو تنافي أو وجوب حرمة. فالخطابان الظاهريان المختلفان، هم مختلفان يعني متنافيان يعني هم متضادان، فهاي العبارات احنا نعتبرها مترادفة، كالمترادفة مختلفة متنافية متضادة، كالإباحة والمنع متضادان متنافيان بنفسيهما. يعني شنو بنفسيهما سيدنا؟ فسر هذا المطلب. قال سواء وصل إلى المكلف أو لا، يعني من عالم الثبوت، لأن الخطابات الأحكام الظاهرية خطابات شنو؟ مش ناشئة من نفس الجعل، ناشئة من المتعلق، وليس لها مبادئ مستقلة وراء مبادئ نفس الحكم الواقعي. قط هي تنجز تعذر، إن طابقت الحكم الواقعي نجزة، وإلا شنو تكون معذرة. وليست يعني ما بإمكانها أنها تنشئ أحكام جديدة حكم مماثل، هذا اللي بيناه، لأن القط أصلا بالحكم الواقعي لا ينشئ حكم جديد مماثل، فكيف بعد بما هو أدنى من ذلك؟ وإنما وظيفتها التنجيز عند الإصابة والتعديل عند الخطأ، وليس لها مبادئ مستقلة وراء مبادئ نفس الحكم الواقعي. وهذا العنوان اللي راح يجينا بعد لحظات. سواء لاحظ هاي النقطة مهمة، هي الفارق بين كلام السيد الخوي والسيد الشهيد. السيد يقول شرط أن لا يكون أحدهما واصلا أو كلاهما، هنا السيد يقول لا، سواء وصل إلى المكلف أو لا. ليش؟ قال لأن الأول يعني الإباحة الظاهرية، هاي اكتبها أنت، لأنه ذكر مثالين إباحة ومنع في السطر اللي قبل. لأن الإباحة الظاهرية تثبت، الأول يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، فهناك إباحة واقعية، أحكام واقعية، وهذا الترخيص الظاهري يقول له إقدام اقتحام بلا خطر. والثاني وهو المنع، الحظر، احتياط، أخوك دينك هلك من حيث لا يعلم إلى آخره، يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية عند الاختلاط والاشتباه، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر كما هو واضح. وظيفة الأحكام الظاهرية، وظيفة الأحكام الظاهرية كما تقدم مرارا وكرارا وصار المطلب أوضح من أن يخفى، هي التنجيز والتعذير. أمارات أصول عملية شنو؟ هل تنشئ أحكام جديدة؟ بينا هذا في محاذير التعبد بالظن وشبه بالقبل. ليس هناك جعل حكم مماثل، وإنما غاية ما هنالك منجزية عند الإصابة أو معذرية. هاي وظيفة الأمارات، هاي وظيفة أحكام الظاهرية، لأن القطع الذي هو أحسن حالا من الظن يولا لا ينشئ أحكام جديدة. أنت حينما تقطع بالحكم هل تنشئ حكم مماثل؟ فقط يقول لك هي منجزية وهناك معذرية. وظيفة الأحكام الظاهرية نقول هي تنجيز الواقع في صورة الإصابة، ماكو حكم مماثل، ماكو تبدل الواقع ولا هم يحزنون، هي تنجيز الواقع في صورة الإصابة والتعذير في حال الخطأ. وليس للأحكام الظاهرية إطاعة مستقلة وراء إطاعة نفس الأحكام الواقعية، فإن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، أحكام شنو هو؟ طريقية، لم تنشأ من مبادئ مستقلة وملاكات مستقلة وراء مبادئ نفس الأحكام الواقعية، وإلا وقعنا في شنو محذور التصويب، سواء أشعري معتزلي، هنا بالذات معتزلي، تبدل الواقع ما تبدل الواقع، لا، الأمارة إذا أصابت أو أخطأت هل إذا أصابت هل تنشئ حكم جديد مماثل؟ لا. وإذا أخطأت هل تغير من الواقع شيئا؟ لا. وهذا نفس الكلام قلناه نهم عن السيد البروجردي رحمه الله، إذا تذكروا أنه كلام السيد البروجردي السيد الشهيد أيضا قريب من كلام السيد البروجردي رحمه الله، لما نقلناه من تقريرات السيد الإمام رضوان الله عليه من لمحات الأصول، لما قال فالأحكام الظاهرية، أحكام الظاهرية هي ما يكون جعلها لحفظ الأحكام الواقعية، تحفظ على مبادئ وملاكات أحكام وتزاحم حفظها نفس المؤدة. فلو أمر المولى بالاحتياط، هاي اللي قلنا من على أخوك دينه، أو جعل خبر الثقة حجة لحفظ الواقعيات يعني الأحكام الواقعية، جواب يصير الواقع منجزا بواسطة الحكم الظاهري، واسطة الأمارة أو الأصل، وليست هناك أحكام جديدة وإنشاء حكم مماثل. فالحكم الفعلي قد يصير منجزا بتعلق العلم به عن القرض، وقد يصير منجزا أيضا بواسطة الأحكام الظاهرية. والمراد من التنجيز يعني شنو؟ صيرورة هذا الحكم الفعلي بحيث تكون مخالفته خروجا عن رسم العبودية، وتكون عقوبة المولى للعبد عليه غير قبيحة عند العقلاء، يولى استحقاق العقوبة على المخالف لها نعمة منجزية معذرية، يكون بعد العبد يحتج على المولى. أحسن. فإذا المدار على الواقع وعلى مصلحة الواقع، والأمارات والأحكام الظاهرية هاي طرق إلى الواقع الذي لا يتغير ولا يتبدل عما هو عليه. قامت الأمارة على طبقة على خلافة إلى آخره، تماما كما أن القط منجز ومعذر في حال الإصابة تنجيز، في حال خطأ تعذير. إذن هاي العبارة اللي نكررها، فالقطع بالحكم وكذا شنو هو العلم به من خلال أمارات من خلال أحكام ظاهرية، كل هذا ليس أكثر من تنجيز وتعذير للواقع، بمعنى أنه إذا خالف يصير مستحق للعقوبة، إذا عمل بالمفاد شو يصير يكون معذورا. نرجع للمطلب، وظيفة الأحكام الظاهرية، وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات، سيد الشهيد عبد الرحمن علاج مولوي لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية، الأهم لأن في تزاحم حفظي تشريعي، لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها على التفسير يعني الملاكات، مصلحة مفسدة بعد قل إرادة، وليس لها يعني الأحكام الظاهرية مبادئ مستقلة في مقابل نفس مبادئ الأحكام الواقعية، وإلا يلزم اجتماع مثلين أو اجتماع ضدين. نخرج من ذلك بنتيجة، وهي أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير. فلو جاءك في الامتحان السؤال ما هي وظيفة الأحكام الظاهرة، تقول تنجيز والتعذير، وليست لها مبادئ مستقلة وراء مبادئ الأحكام الواقعية، وليس هناك إنشاء حكم مماثل وغير ذلك، لأن القط هو اللي أقوى من الظن وأقوى من الحكم الظاهري، هو لا ليس له وظيفة ودور إلا المنجزية والمعذرية، فكيف بما هو أدنى من أن الخطاب الظاهري، أن الحكم الظاهري وظيفته التنجيز في حال الإصابة والتعذير في حال الخطأ بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة. فهو حكم الظاهري، خطاب الظاهري ينجز تارة استحقاق عقوبة على المخالفة، يعذر أخرى في حال الخطأ يعني إذا أخطأ المكلف في حال عدم الإصابة. وليس الحكم الظاهري وليس الخطاب الظاهري موضوعا مستقلا لحكم العقلي بوجوب الإطاعة أو الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية. الآن هذه دعوة ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل، يعني ليست له إطاعة مستقلة وراء إطاعة الحكم الواقعي، يعني تريد الواقع ولا تريد شيء آخر؟ تريد الواقع. شو دليلك على هالدعوة؟ يقول لك ها هاي اللي قلت لك تحط عليها خط، هذه لأن في كل مورد هذا لأن التعليل جواب، لأنه يعني الحكم الظاهري الخطاب الظاهري ليس له مبادئ خاصة يعني مستقلة به وراء مبادئ نفس الأحكام الواقعية، فحين يحكم يعني يشرح لك الآن ليش، لأنه فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا أخو قديمة يستقل العقل بلزوم التحفظ يعني المحافظة على الوجوب الواقعي الحكم الإلزامي المحتمل يعني المشكوك، محتمل يعني مشكوك، واستحقاق بعد شنو يحكم، وباستحقاق العقاب على عدم المحافظة عليه والتحفظ عليه. لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو يعني الاحتياط طريق، ما تكون عقوبتين على ترك الاحتياط من جانب وعلى ترك الحكم من جانب آخر يعني عدم الإصابة، وإنما العقوبة واحدة. هذا هم يمر عليك وين لما يقولوا بأنه يجب على كل مكلف أن يتعلم المسائل الابتدائية، يقول هذا وجوب طريقي، صح ولا لا؟ طريقي. فلو إنسان مثلا لم يتعلم غسل الجنابة ولم يغتسلها، كم عقوبة يعاقب؟ يعاقب مرتين على عدم التعلم، على شنو؟ مشهور عقوبة واحدة خلافا للمقدس الأردبيلي، صح ولا لا؟ لأن الوجوب ليس نفسيا في ذاته، وإنما الوجوب طريقي. طبعا لها أمثلة كثيرة بالنسبة إلى الحج. الآن واحد عليه صلاة الصبح وأجنب لا اغتسل غسل الجنابة ولا صلى، يعاقب على ترك غسل الجنابة وعلى عدم الصلاة، وأن يعاقب على ترك التكليف لواقع الصلاة، عقوبة واحدة. هذا تقريبا نفس المؤدة. لذلك يقول رحمه الله: وعلى استحقاق وباستحقاق العقاب، هذا نوع المعجزية، على عدم المحافظة عليه، علما أنه حكم ظاهري، بس لابد هذا الحكم الظاهري لابد من مراعاته لأنه طريق للحكم الواقعي، لا على مخالفة نفس التكليف والحكم بوجوب الاحتياط بما هو احتياط، لأن الاحتياط مولانا مجرد طريق وليس غاية ذاته. وهذا معنى ما يقال العبارة المشهورة من أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية لا أحكام حقيقية. يعني شنو طريقية؟ يعني لم تنشأ من مبادئ مستقلة في نفسها، وإنما هي لأجل الحفاظ على الأحكام الواقعية. أحسن. أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية، فهي مجرد وسائل وطرق. لاحظ كلمة طرق وسائل على التفسير، يعني حكم ظاهر وسيلة وطريق، هذه يسموها طريقية، طريق لتسجيل الواقع يعني تنجيز الواقع المشكوك وإدخال هذا الواقع المشكوك في عهدة المكلف. واضح معنا أنها أحكام طريقية. في آخر أنا على الطبعة اللي عندي في السطر اللي قبل الأخير من نفس الصفحة قايل فهي أحكام حقيقية لا طريقية، يقصد الأحكام الواقعية بالعكس. بمعنى لاحظ بمعنى، لأنه زي ما قال متنبي وبضدها تتبين الأشياء، قايل بمعنى أن لها يعني الأحكام الواقعية مبادئ مستقلة خاصة بها، بينما الأحكام الظاهرة شنو؟ طريقية ما لها مبادئ مستقلة، وإنما الغرض كل الغرض هو شنو؟ نفس الأحكام الواقعية، وهذه الأحكام الظاهرة تنجز تعذر. ولا تكون الأحكام الظاهرية الخطابات الظاهرية ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها. ليش ما تكون موضوع مستقل لحكم العقل؟ يقول لك لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها، وإنما هي ناشئة من نفس مبادئ الحكم الواقعي وملاكات الأحكام الواقعية. ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك، هذا إذا انقرب أيضا زي موضوع التجري، ماكو تجري يمر علينا أيضا. لو أن إنسان نظر إلى امرأة بناء أنها أجنبية وشاف شعرها وشاف شنو كذا، ثم تبين وانكشف أنها زوجته، فهل يستحق العقوبة على هذا؟ طبعا هي فيها مباني، شيخ الأنصاري ماكو، الأخوند الخراساني يقول يستحق، إحنا على هذا الرأي أنه يقول لك لأن المدار على الواقع. عاد التجري قبيح في ذاته عقلا شيء آخر، لكن هل يعاقب على ذلك عمليا؟ هنا الكلام. فهو يعاقب على ترك الواقع، على التكليف الواقعي، إنما راح الحج، وعلى أنه شنه ما اغتسل غسل الجنابة وأمثال ذلك، أو إنما تعلم، ممكن ما تعلم أصلا، دقها عوجة وطلعت عدلة، ما تعلم أحكام شكسه وصلاة كذا ودقها عوجة وطلعت عدلة، فهل هذا الآن يعاقب على أنه ما تعلم؟ لا، لأن المدار على الواقع. ولهذا مر عليك انتو قلتوا شهنة تريدوا امثلة فقهية انه بداية الرسالة العامية قاعدين تقليد احتياط اجتهاد، هذا مجرد طريق، التقليد ليس غاية في ذاته. ولهذا عندهم مسألة، لو عمل المعامي بلا تقليد واتفق ان طابق عمله الواقع وتأتى قصد القربة، هل يكون مجزي ولا لا؟ مجزي، المدار على الواقع، هو هذا الموضوع. ولهذا أكون عيد ما شاء الله، يعني لا تقليد ولا اجتهاد كيف ما كان، ويتفق أحيانا أن العمل يأتي مطابق للواقع، فهل يحكم بالإجزاء أم تجب الإعادة؟ التحقيق أنه مجزي، وإن كان لعله المشهور قايلين لا في هالحالة أيضا لابد، ولكن خلاف التحقيق. فالرسائل مبين هذا تفصيلا للشيخ الأنصاري. زين، ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك لمخالفة الاحتياط في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين. حين عنده علم إجمالي منجز شيخنا، وهذا الإناء ميدري هو خمر ولا ما اقتحم، فلما اقتحم وتبين أنه خمر فعلا، هل يعاقب عقابين أم عقاب واحد؟ عقاب واحد على أنه ارتكب الحرام الواقعي. ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين، وإن كان طبعا منسوب للمقدس الأردبيلي بالنسبة إلى وجوب تعلم مسائل الشك والسهو إلى آخره، أن هذا الوجوب نفسه فيعاقب عقابين، ولكن المشهور اللي على المحققين أنه لا، عقاب واحد. فلما تجي الرواية وتقول طلب العلم فريضة، هذا الوجوب طريقي، بعد تراجعوا شرح تحرير الوسيلة الشيخ الفاضل الكرامي في هذا الصدد، لا يكون مستحقا لعقابين بلحاظ مخالفة الواجب الواقعي أولا، وبلحاظ شنه وجوب الاحتياط الظاهري ثانيا، بل مستحق لعقاب واحد. ليش مو عقاب واحد فقط؟ هني أنا أريدك هني تفتح المخ تعليل ليه. يقول ها، وإلا لكان حاله هذا المسكين أشد ممن ترك الواجب الواقعي عالما به، وهو عالم بوجوبه أو حاليا. شلون يعني؟ فإن العالم التارك لعلمه، من المصيبة عالم تارك لعلمه، العالم التارك لعلمه كم مرة يعاقبه؟ يدري إنه مثلا حرام جماع الزوجة، يدري إنه أكل وشرب حرام شهر رمضان، يدري إنه صلاة واجبة بس لا صلى ولا إلى آخره، كم مرة يعاقب؟ وكثير من الناس عصاة، يدري إن هذا الغش حرام اللي بالسوق صح ولا لا، وتسأله تقول له الربيان هذا مال يوم، يقول لك إيه ويجدد صريح عينك عينك. فكم مرة يعاقب هذا العالم التارك لعلمه؟ مرة واحدة. فهذا العالم التارك لعلمه صار أحسن حالا من ذاك المسكين الجاهل الذي خالف الواقع، وإلا لكان حاله أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه. ولو عن طريق المعصوم عليه، أو أن كثير من المسائل معلومة بعد، خمر حرام ما يدري كم مرة يعاقب اللي يشرب، عاقب على ترك شنو؟ على هذا الاقتحام والوقوع في الحرام الواقعي. زين، وأما الأحكام الواقعية حتى نخلص المطلب، فهي أحكام حقيقية لا طريقية. يعني شنو أحكام حقيقية لا طريقية؟ أحكام نفسية لا طريقية. الأحكام الواقعية حقيقية لا طريقية، بمعنى أنها أحكام نفسية ناشئة من مبادئ مستقلة وملاكات في نفسها، فلها إطاعة مستقلة، فلها إطاعة مستقلة. بمعنى قال السيد الشهيد حقيقية لا طريقية الواقعية، بمعنى أن لها مبادئ نقول مستقلة خاصة بها، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهدة، يعني عهدة المكلف. واحد، ولحكم العقل بوجوب امتثالها، أي امتثال الأحكام الواقعية واستحقاق العقوبة على مخالفتها. خلاصة أن وظيفة الأحكام الظاهرية هي التنجيز والتعذير لا غير. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.